بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات المعدودات عن الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهلها. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنك على ما تشاء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. دائما يحتاج الإنسان أن يذكر نفسه برحمة الله عز وجل، كما سمعتم من قول الله تبارك وتعالى في آخر آية من سورة الأنعام: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالترغيب والترهيب من الأساليب القرآنية، فإذا أحسست بألم وتعب ومشقة في هذه الحياة الدنيا فتذكر ما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين في الجنة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة بعد أن أخبر عن عبادة المتهجدين في ليلهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفى الله عز وجل ثوابهم لأنهم قاموا بإخفاء أعمالهم عن أعين الناس، والجزاء من جنس العمل. فإذا أحسست بتعب، وإذا أحسست بالفتن من حولك مع كثرتها وانتشارها، فصبر نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى، فالموعد الجنة. الجنة خلق عظيم من الله تبارك وتعالى، وهي مخلوقة أعدها الله تبارك وتعالى وهيئها وحسنها لعباد الله الطائعين، فهي رحمة الله تبارك وتعالى. ويحدثنا القرآن عن الجنة حديثا تفصيليا، فيحدثك عن محاورات أهل الجنة في الجنة، كيف يتناقشون وكيف يتزاورون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين وجلين، كنا نخشى من عذاب الله في الدنيا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذه صورة من صور نعيم أهل الجنة في الجنة، والآية من سورة الطور. ويحدثنا الله تبارك وتعالى عن طعامهم وشرابهم ولباسهم وعن الحور العين، يحدثك حديثا تفصيليا تشويقا للنفوس، تشويقا للنفوس، فإنك مهما تخيلت فلن تتخيل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن الجنة: رجل واحد قوته بمئة رجل من أهل الدنيا، هكذا في الجنة إذا دخلوها فإنهم يخلدون ولا يخرجون منها خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا، لا ملل في الجنة، لا تعب، لا نصب، لا ألم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فما بالكم بالمخدوم، هذا عن الخادم. إذا رأيتهم، إذا نظرت إلى هؤلاء الولدان حسبتهم لؤلؤا منثورا متفرقا مبعثرا في الأرض، ومع ما فيه من جمال ورونق وبريق، فما بالكم بالسيد الذي يطاع في الجنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يخبرك في أثر من الآثار أن الرجل من أهل الجنة بين يديه 1000 خادم، وكل خادم يشتغل بخدمة عن الخادم الآخر، إذا دخلوها فإنهم يخلدون لا يخرجون منها، لا ملل ولا تعب ولا ألم، إذا دخلوها فإنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون، ولا يدفلون يعني لا يبصقون، ولا يتبولون، ولا يتغوطون، ولا يسأمون، وإنما يخرج منهم جشاء كريح المسك تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار تجري من تحت القصور ومن تحت الأشجار في غير أخاديد. فلا بد أن تتخيل ما أعده الله عز وجل من نعيم لأهل الطاعة، من نعيم لأهل الطاعة. وأعظم نعيم في الجنة أن ترى وجه الله تبارك وتعالى، فهذه أعظم لذة وهذا أعظم نعيم في الجنة. يقول تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة وزيادة، والزيادة هي رؤية وجهه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله تبارك وتعالى في الجنة، وهذه أعظم نعمة. ولذلك فإن الكفار يحرمون من هذه النعمة. قال تعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله الله في العمل من أجل الجنة، فإننا نعبد الله عز وجل نرجو ثوابه ونخشى عقابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا سمعت قولا لبعض الجهلاء يقول: اللهم إنك إن كنت تعلم، أو اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك وطمعا في جنتك فاحرمني من جنتك وأدخلني النار، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة، فهذا قول فاضح، لأن الله عز وجل قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لماذا نعبد الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل يستحق سبحانه وتعالى العبادة، فهو الذي يستحق العبادة، وأيضا نرجو ونطمع فيما عند الله من الثواب والنعيم، ونخاف من عذابه. قال الله تعالى: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فلا بد أن تخاف من عذاب الله، وإياك أن تأمن من مكره سبحانه وتعالى، ولا بد أن ترجو ما عند الله عز وجل من النعيم، وأن تتعلق بذلك، وأن تسأل ربك عز وجل الفردوس الأعلى، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. من دخل الجنة فإنه يخلد ولا يفنى ولا يموت، ويؤتى بالموت فيجعل في مكان بين الجنة والنار، فيذبح وينادى بصوت مرتفع: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فإن من قال بفناء الجنة والنار فهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهما من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فاسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل الجنة. الجنة سميت بذلك لأن من دخلها ستره الله، ومن حرم منها فهو في الخزي الأعظم، ويفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كما سمي المجنون بهذا الاسم لاستتار عقله، أي لغياب عقله، وسمي الجنين بهذا الاسم لغيابه واختفائه في بطن أمه. فكذلك من دخل الجنة ستره الله. فاللهم استرنا بسترك الجميل، واجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، واجمعنا بنبيك ومصطفاك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في يوم الاثنين القادم نتحدث إن شاء الله مع حضراتكم. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم أجمعين، والله تعالى أعلم.